الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها من ليالي الكتاب والسنة. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل البيت المسلم يجتمعون عليه في ساعة فراغ كبعد صلاة العشاء أو صلاة الصبح أو تناول الإفطار، يجلسون البنون والبنات والآباء والأمهات، ويقرؤون آية ويرددونها ويتغنون بها للتلذذ بتلك الكلمات الطيبات، كلمات الله تعالى، حتى إذا حفظوها شرحها لهم المربي، سواء كان أبا لهم أو أخا، أو كانت الأم أو كانت البنت، إذ كل من يقرأ ويحسن القراءة يستطيع أن يقرأ ويفهمهم ويعلمهم. والليلة الآتية حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي من الوحي، وهي الشارحة المبينة للآية المفسرة لها. فيقرؤون الحديث أيضا ويتلذذون بألفاظ النبوة، حتى إذا ما حفظوا شرح لهم، فسر لهم، وضع المربي أيديهم على المطلوب. إن كان عقيدة عقدوها في نفوسهم لا تنحل إلى القبر، وإن كان أدبا تأدبوا به على الفور، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان واجبا نهضوا به، وإن كان ممنوعا محرما تخلوا عنه وتركوه. كل ليلة وطول العام، سنة كاملة 365 ليلة، أسألكم بالله، كيف يصبحون؟ يصبحون أولياء لله تعالى ربانيين، إذ ولاية الله بالعلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فالعلم به التقوى، من لا يعلم لا يتقي، من لا يعرف الباطل يقع فيه، من لا يعرف الشر يرصف فيه. لا بد من العلم. أهل البيت أولا طهر بيتهم. من أين يا شيخ طهر؟ طهر من صور الكافرين والمشركين والعواهر وأصوات الباطل والمزامير. بيت مسلم يجلس أهله وهم ينتسبون إلى محمد ويقولون من أمة محمد ويحبونه، يجلسون على شاشة التلفاز أو الفيديو ويستعرضون تلك الأفلام التي هي طوام وأفاعي، أو يلتقطون تلك الأحوال من الصحن الهوائي. فالبنت إذا ناهزت البلوغ ما إن ترى فحلا يرقص ويتكلم إلا ينعكس ظلامه على قلبها. والشاب المراهق أيضا ما إن يرى عاهر تتكلم وتتحرك إلا تحرك وجدانه وانطبع ظلها في نفسه، أعوذ بالله. وحتى أمهم ما تسلم، وحتى أبوهم ذي سنن الله في الخلق، لذا حرم الله النظر إلى الأجنبية وفرض تغطية وجهها ومنعنا أن ننظر، حرم علينا النظر لما يعلمه من الآثار حسب سننه في خلقه. وقد يتنشأ الأطفال على حب الرقص والضحك. هل أصبح هذا البيت بيت مسلم؟ لا. وقد قلت لكم، أخبروني لو فجأة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيتك يا عبد الله، وهذا من باب الفرض فقط، ووجدك جالس وأمامك التلفاز أو الفيديو وبناتك ونساك إلى جنبك وأنتم تضحكون وتتفرجون، ماذا يقول؟ أخشى أن ينزل القرآن بتكفيركم أو لعنكم وإبعادكم من رحمة الله. يا شيخ ذي مبالغة، تأدب مع المؤمنين والمؤمنات، لا تقل هذا. أنا أقول فالصحيح الذي هو من أصح أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليها في حجرة هذه والله التي فيها رسول الله وأبوها وابن الخطاب، تلك الحجرة بالذات، وجد فيها خرقة من قماش منسوجة نسيجة، وسترت بها كوة أو نافذة جعلت وراء بعض أمتعتها، وفي تلك الستارة صورة، ما هي صورة عاهر، صورة عادية مما ينسج بالأصابع، ليس فيها ملامح ولا أنف ولا. غضب واشتد غضبه وقال أزيلي عني قرامك يا عائشة. قالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت؟ قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أسألكم بالله، إذا رحلت الملائكة من بيوتنا ما الذي يحل محلها؟ الشياطين. ماذا يفعل الشياطين بنا؟ يفسدون قلوبنا، وقد فسدت. من يرضى بأن يستبدل أنوار الملائكة بظلمات الشياطين؟ ماذا فعل بنا العدو وكنا غافلين نائمين ما صحونا؟ والآن انتبهنا، عدنا إلى الطريق. فاترك الشياطين تغضب وتمزق وجودها واترك الماسونية تندب حظها، واترك التجار الفجار بائع الأفلام والآلات يأكلون لحومهم، وحسبك أن أصبحت محمديا صدقا وحقا. بيتك كالمسجد لا يذكر فيه إلا الله، وما ينتج عن ذلك من الخير والهدى لا يقادر قدره. الصراع والنزاع والخلافات بين الزوجة والزوجة والزوج وبين البنتات، الطمع الشره التطلع إلى الزينة إلى الكماليات، كل هذا يقبر ويدفن ولا يراجع. وتفتحت أبواب السماء وأصبح الرجل كالمرأة كالابن كالبنت، همهم أن يرضى الله عنهم وأن ينزلهم في منازل الأبرار. ذي هي آمال في حياتهم، لا الطعام ولا الشراب ولا الهواء. ذي ثمرة الهداية الإلهية. هذا كتاب المسجد وكتاب بيت المسلم. وما المراد من المسجد يا شيخ؟ أنت كل ليلة تقول هذا الكلام؟ نعم، الأذان يؤذن 5 مرات وإلا لا؟ أو قلتم يكفي؟ ما يكفي، نحن في حاجة إلى يقظة كاملة. نريد أن أهل المسجد في القرية، قرية اسمها كذا، أهلها كم؟ ألا 2000، 3000 رجل ومرأة وطفل. ذي هي القرى الصغيرة، سواء كانت في جبل أو في سهل أو في وادي، في صحراء وإلا في تلال. إذا أراد الله بهم خيرا يأتيهم مؤمن مثلهم. أيتها النفوس الطاهرة الزكية، يا أهل قريتنا تعالوا نبكي بين يدي الله ساعة. إلى متى هذا الإعراض وهذه الغفلة؟ لما؟ من غد إن شاء الله أراعي الغنيمات غابت الشمس يضعها في الزريبة، الفلاح يرمي بالمعول أو الفاس أو المنجل في مكانه، صاحب الدكان يغلقه. وتطهروا وتعالوا بنسائكم وأولادكم، زرافات. ما إن يؤذن المغرب إلا وأهل القرية كلهم بنسائهم وأطفالهم في المسجد، صلوا المغرب وجلسوا مجلسنا هذا، وجلس لهم المربي كجلستي هذه، وكلهم آذان صاغية وقلوب واعية ونفوس تواقة إلى الكمال وأرواح نورانية تريد إذا الله. ويقرؤون في الليلة الأولى آية كما سنقرأها إن شاء الله، ويرددونها ويتغنون بها ويحفظونها، فتشرح لهم وتوضع أيديهم على المطلوب منها، وغدا إن شاء الله حديثا. وهكذا يوما بعد يوم عاما كاملا. ما الذي حصل؟ بالله الذي لا إله غيره، لخير لهم من أن يعفوا على كنز فيه 1,000,000,000 ذهب ولا يساوي أبدا لقاءهم مع ربهم في بيته سنة كاملة يدرسون كتابه وهدي نبيه. والفوائد والنتائج، والله ما يبقى من يزني بنسائهم بينهم، ولا من يراود بناتهم في قريتهم، ولا من يمد يده ليسلب مالهم أو يحلب شاتهم، ولا يبقى فيهم من يكرههم ويبغضهم، ولم يبقى بينهم من يخاف الموت ويهرب منه، بل الكل يتطلع إلى السماء. ولا تسأل عما يفيض بينهم من الإيخاء والمودة والرحمة. انتهى الفقر ومخاوفه، انتهى الشقاء، انتهت التطلعات الكاذبة، وأصبحوا ك كأنهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله ماذا يكلف أهل القرية هذا؟ كم دينار ولا ريال واحد؟ ماذا أفقدهم؟ لا شيء. هم عاملوا من صلاة الصبح في متاجر ومصانعهم إلى المغرب، كل البشر بعد المغرب يستريحون من عناء العمل وأتعاب الكدح للحياة والرزق، لا شيء وراء هذا. لو نسمع بقارية فتح الله على أهلها وكانت كما نقول نحجها، نمشي لنتبرك بالنظر إليهم والجلوس بينهم، والله العظيم ما الذي تخافونه؟ الماسونية. اللهم زد خوفا، هذا الذي يحصل. ومع هذا والله لو رفعوا كفهم إلى ربهم بعد هذا الطهر والصفاء وسألوه أن يزيل الجبال لأزالها، ويلقي بالرعب في أعدائهم فلا يجر عدو أن يرفع رأسه أمامهم. وأهل المدن، المدينة الواسعة كالمدينة النبوية، كم منطقة فيها؟ كم حي؟ 19 حيا أظن. كبرت المدينة أو صغرت لابد من أحياء. المدينة لا يقال في مدينة إلا إذا كانت مكونة من أحياء أو أحواش أو حارات. أهل كل حي لهم مسجد وإلا لا؟ يوسعونه حتى يتسع لأفرادهم نساء ورجال وأطفال، والتوسيع ما يتطلب منا حديد ولا سمنت أبدا، ما نحن في حاجة إلى هذا، بالطين واللبن بأشجار الأكل والطرفة وخشب النخل إن عجزنا. أي ما نقول سوف نبني المسجد بعد عام، لا. اسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يوم بنى مسجد قباء؟ 4 أيام و5. أهل المدينة إذا أصبحت أحياء المدينة كتيك القرى النورانية، كيف تصبح البلاد يرحمكم الله؟ الإخاء، المودة، الحب، الولاء، لا فرقة، لا خلاف، لا نزاع، لا عداء، لا بغضاء، لا زنا، لا سرقة، لا فقر، لا همة، لا كربة، لا حزن. كيف يصبحون؟ فكيف إذا أصبحت مملكة بكاملها على هذا النور، أو إقليم بكامله؟ قولوا طلع الفجر وحي على الصلاة، دانت الدنيا بالإسلام ودخلت في رحمة الله. هذا الذي يحصل كأنه بالسحر، حيلة فقط، كتاب المسجد وبيت المسلم. الذين يطالبون بالخلافة والدولة والنظام والإسلام وهداية البشرية يعجزون عن الاجتماع في بيوت ربي ليرى الله صدقهم وإخلاصهم وإنابتهم وأهليتهم للكمال، يعجزون، ما يستطيعون. كيف نستطيع نصنع الهيدروجين ونضرب العالم؟ نعجز على أن نتلاقى مع ربنا في بيته لنبكي بين يديه لنتعلم الهدى، وندعي ونطالب بما نطالب. معاشر الأبناء بلغوا هذا، والكتاب موجود، يوزع مجانا، اطبعوه، ضعوه في بيت كل مسلم، ضعوه في كل مسجد في العالم الإسلامي، ترجموه، أعلنوا، عربنوا لربكم أنكم تريدون الهدى في صدق ونجاة. هذه المقدمة، والليلة ليلة القرآن الكريم. ما هذه الآية؟ الآية هي قول ربنا عز وجل من سورة النحل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ذي آية من 6240 آية في كتاب الله، ذي واحدة. أتدرون لما سميت الآية آية؟ لما؟ أولا يا شيخ، ما معنى الآية حتى نعرف؟ الآية هي العلامة الدالة على الشيء. إن قلت أنا إبراهيم، ما آية أنك إبراهيم تخرج بطاقتك؟ هذا إبراهيم بن عثمان. الآية العلامة، تريد أن ترشد إنسان إلى مكان تضع له علامات، أي آيات واحدة بعد واحدة حتى يصل. الآيات القرآنية كل آية على انفراد تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله العظيم كل آية إذا قرأها العاقل وفكر فيها عرف أنها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما وجه ذلك يا شيخ؟ بين لنا. الجواب: هذه الآية كلمات وإلا لا؟ كلمات من؟ هل يرفع أحد تحت الشمس يقول كلماتي، كلمات أبي وجدي، كلمات الزعيم الفلاني؟ لم يبق إلا أنها كلمات الله. إذا الله موجود ومتكلم، وهذه كلماته تحمل الحكمة والعلم والمعرفة. والله قد أخبر أنه لا إله إلا الله، بل شهد بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يشهدون وأولو العلم يشهدون. ومن نزلت عليه هذه الآية وتلقاها من ربه لا يكون رسولا، مستحيل أن يكون غير رسول الله. فهل أدركتم؟ كل آية تدل دلالة عقلية منطقية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية من سورة مكية. ليس ومن ثمرات النخيل والأعناب. تعرفون النخيل وإلا لا؟ جمع نخلة صحراوية، والأعناب جمع عنب شجر الكرم. فالحقيقة هو عنب، ما هو كرم. الكرم الرجل الكريم. تتخذون منه سكرا أي شرابا يسكركم، وتتخذون منه رزقا حسنا طعاما لذيذا وشرابا شهيا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه الآية معاشر المستمعين والمستمعات من أول ما نزل، الصورة مكية. وفي مكة ما شرع الله للمؤمنين سوى التوحيد فقط، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذ كانوا أمواتا فإذا حيوا أصبحوا قادرين على التكاليف. بعد 9 سنوات، السنة العاشرة، فرضت الصلوات الخمس، صلوها 3 سنوات وهاجر الرسول إلى المدينة وتوالى التشريع والتقنين. فهذه الآية فيها امتنان والله بنعمه العظيمة، يمتن على عباده بقوله ومن ثمرات النخيل والأعناب، وهذا معطوف على اللبن الذي يخرج من بين الفرث والدم أحمر لبنا سائغا للشاربين. آيات الله، إنعام الله، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. في من يتقزز من اللبن؟ نادر هذا. ومن ثمرات النخيل والأعناب أيضا تتخذون سكرا أي شرابا يسكر، الخمر. ورزقا حسنا طيبا نافعا. ثم بعد هذا نزلت آية في سورة النساء المدنية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مرحلة جديدة، فأصبحوا لا يشربون الخمر قبل صلاة المغرب ولا قبل صلاة العشاء، لأنهم يسكرون ويقربوا الصلاة، تركوا الشرب قبل الظهر وقبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، فأصبحوا يشربونها بعد العشاء طول الليل لا بأس، ما في صلاة، أو يشربون بعد صلاة الصبح، أين الظهر؟ ما زال ساعات، ولكن تململوا، عرفوا أن هذا غير مرضي لله هذا الشراب، فأخذوا يتساءلون يا رسول الله. وحصل أن حمزة رضي الله عنه صلى بهم أو صلى وقال ما قال، الشاهد عندنا فتساءلوا، فأنزل الله تعالى من سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فانجفل بعضهم وانكمش الآخر ووقف بعيدا، ما دام فيها إثم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فزادت التساؤلات وأخذوا يتركونها ويبتعدون عنها وهم يتطلعون إلى الملكوت الأعلى. فنزل بعد ذلك بأيام أو أشهر الآية التي حفظناها قبل أمس: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، اطلب تعطى، مر تطاع، اسأل تجب، هذا شأن عبدي وإلا لا مع سيده. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كلمة اجتنبوه واضحة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. وأخذوا يريقونها يهرقونها من القلال والدنان والقرب حتى جرت أزقة المدينة بها، لأنهم كانوا يعتقونها، والخمر المعتق هذه ذات قيمة، الخادمة البنت الماء من عتبة الباب تهرق البرميل، جرت أزقة المدينة من الخمر وانتهت الخمر. عرفتم؟ إذن وقد درسنا بالأمس الحديث وإلا لا؟ لا يا أبا الدرداء، لا تشرب الخمر فإنها شر، فإنها مفتاح الشر أو كل شر. يا أبا الدرداء لا تشرب الخمر فإن الخمر مفتاح كل شر، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. إذن وانتهى شرب الخمر وصنعها والاتجار بها وتحويلها من مكان إلى مكان. عرفتم هذا؟ فالآن هذه الآية الكريمة مكية نزلت قبل تحريم الخمر، فيها رزق الله وإنعام الله يذكرهم به لعلهم يذكرون الله فيشكروه بإيمان به وبعبادة وطاعته. والآن مع الشرح. قوله تعالى يا أيها الذي، قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب، أي من العنب والتمر، تتخذون منه سكرا أي شرابا ذا سكر. كان هذا لامتنان الإله قبل تحريم الخمر. وقوله تعالى ورزقا حسنا، وهو التمر والزبيب والخل والدبس، وهو عسل النخل يتولد من رطب التمر، وهذا كله من الرزق الحسن أي الطيب النافع للإنسان في حفظ حياته لما فيه من مادة التغذية الضرورية لحياة الإنسان، فلله الحمد ولله المنة. والخمر وقد حرمت تحريما قطعيا، وشاربها يقام عليه الحد، وهو 80 جلدة بالعصا. لا تصنع إلا من العنب والتمر، بل تصنع منهما ومن غيرهما. وهذا عمر رضي الله عنه يقول أيها الناس إن الله قد حرم الخمر، وهي من 5، من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير. وجاء اليهود لما تواجدوا فابتدعوا من أنواع الخمر ما لا يحصى، حتى من التين. تباتم، لأنهم مهمتهم إفساد البشرية وإهباطها، وهم معذورون يا أبناء الإسلام، يريدون أن يعيدوا مملكة بني إسرائيل حيث حكم سليمان العالم، يريدون ذلك. كيف يستطيعون؟ نضرب الإسلام والمسيحية، نحطم الأديان من القلوب، نجد متنفسا، وخاصة الإسلام. ولهذا ضربوا وبقي الإسلام حيا. أما الصليبية أريكم عورتها وإلا لا؟ 3/4 الصليبيين بلاشف حمر، لا إله يقولون، الحياة مادة، لأن البنية ما هي ثابتة، عقيدة مهلألة، ضربوهم ونسفوهم بسهولة. بقي جمعيات التنصير والكنائس لأنهم يعملون للمادة، وإلا الشعوب هبطت. والإسلام نعم دوخوه مزقوه، ولكن ما استطاعوا يقضون عليه، لأن الله يأبى ذلك. لما؟ لأنه تعالى يريد أن تقوم له الحجة على الناس يوم القيامة. فإذا كفر الناس كلهم وضلوا وما بقي من يعرف الله ولا كيف يعبد، يحتجون إذن أو يجدد الرسالة. ولكن أخبر أنه لا نبي بعد محمد. ويوضح هذا المعنى يا طلاب الهدى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما سر هذا؟ لتقوم الحجة لله تعالى على عباده، لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن عمر ذكى 5، لو الآن موجود يقول يا عمر ابتدعوا 20 أخرى، لأنهم يبحثون عن كل ما يقتل ويمزق العقول. لعلي واهم، اسألوا الأوروبيين تجدوا عندهم، حتى من ماذا قال حبيب البسباس وإلا أوراق شجر ينتجون من الخمر، ممكن حتى من العذرة. لما ينتجون الخمور ويشيعونها؟ لما؟ لإفساد العقول البشرية. فإذا جنت البشرية وهبطت، من يعلوها؟ من يسوسها؟ من يقودها؟ بنو عمنا اليهود عليهم لعين الله. ما هم بنو عمنا نحن نقول بنو أولاد إسحاق ونحن أولاد إسماعيل، هم يعرفون هذا ونحن جهلنا. إذن لا تقول الشيخ يمدح اليهود، أنا أريد أن ننفس عليكم بعض الشيء، ما تقبلون كلمات بهذا النوع؟ أو قول هذا يحب اليهود، أحبهم وأفضحهم وأكشف عوراتهم وأثير العالم ضدهم، كيف أحبهم؟ وإنما بنو عمنا حقيقة، هم أولاد إسحاق بن يعقوب، أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ونحن أولاد إسماعيل بن إبراهيم بنو عمنا. نحن إن كفر ابني لا أنظر إلى وجهه ولا أطعمه ولا أسقيه، تبات ولا لا؟ هذا من باب الكمال الكلام فقط، وإلا في أعداء من أبي لهب للإسلام ورسول الله عم ورسول الله. قال والإجماع على ماذا؟ على أن كل مسكر حرام مطلقا، إجماع من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل العلم. وقوله تعالى إن في ذلك أي المذكور الذي امتنا به عليكم آيات، أي فيه آيات، أي على علامات على قدرتنا وعلمنا وحكمتنا، وهذه أي القدرة والعلم والحكمة موجبة لأي شيء؟ لعبادة الله وحده، مقتضي اقتضاء عقليا ألا يعبد إلا الله. لما؟ لقدرته التي لا يعجزها شيء، ولعلمه الذي أحاط وتغلقل في كل شيء، ولحكمته التي لا يخلو منها شيء، هذا الذي يستحق العبادة، وإلا اللات أو سيدي عبد القادر أو سيدنا عيسى، من يستحق العبادة؟ الذي علمه أحاط بكل شيء، وقدرته لا يعجزها شيء، وحكمته لا يخلو منها شيء. عرفت؟ حبة تينة فيها حكمة، عقرب موجودة خلقها لحكمة. إذن والآن إرشادات للمربي مكتوبة، من هو هذا المربي يرحمكم الله؟ الذي يجلس لبيته أو لأهل مسجده، هذا المربي سواء يحمل دكتوراه ولا يحمل كالناس في المسجد، المهم يجلس في صدق لبيته ويطهره في مسجد القرية ليطهر قريته من رجس الخبث والفساد والشر. هذا هو. أولا قلنا لو اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى ترى أن المستمعين والمستمعات قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة وبين ما يخفى حتى يفهم كما فعلنا. ثالثا ذكرهم بنعم الله تعالى ليذكروها ويشكروا الله تعالى عليها، تبهتم؟ فيزيدهم من الإنعام والإكرام. هذه الآية فيها تذكير بنعمة ولا لا؟ ومن ثمرات النخيل. إذا ذكر جماعتك أولادك إخوانك من تربيهم بنعم الله حتى يشكروها بكلمة الحمد لله الحمد لله الشكر لله، فيستعدون للزيادة فيزيدهم ويبارك لهم. رابعا ذكرهم بأن الخمر محرمة بالإجماع، وأن هذه الآية وإن كانت خبرا فإن شرب الخمر قد حرم بآية المائدة، وهي من أخريات ما نزل يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسير. خامسا ذكرهم بأن كل مسكر حرام وقليله ككثيره سواء، وأن المواد المسكرة التي ظهرت في هذه الأيام في هذا العصر أشد تحريما أشد حرمة من الخمر، لما لها من آثار سيئة تفوق آثار الخمر التي حرمت من أجلها، أعني الأفيون الكوكايين الحشيشة وما ندري ماذا يصنع اليهود من جديد. تباتم أشد تحريم من القمر لأن آثارها أعظم والعياذ بالله. أسألكم بالله أهل القرية أهل الحي في حي مسجدهم يتلقون المعرفة هكذا كل ليلة عام كامل كيف يصبحون؟ أجيبوني أو ما أنتم معون؟ عام كامل وهم يتلقون الهدى ويسرقون ويفجرون؟ والله ما كان. الله الله. أعطيكم مثل وإلا لا؟ الآن في الحلقة هذه نجري تصفية بآلات، نجد أعلمنا بالله تعالى أشدنا خشية لله بلا نزاع، أعرفنا بالله أتقان له. وإن شئت أذكر الملائكة لما لا يعصون وهم مع الله؟ لأنهم مع الله. الأنبياء لا يعصون كيف والوحي ينزل؟ الصحابة أعدل الخلق على الإطلاق كيف وهم يعيشون مع رسول الله؟ إذن أهل العلم إلى اليوم أعلمنا في القرية أتقانا لربنا، أجهلنا أفسقنا وأفجرنا. أمع هذا وما نعي ولا نفهم أيها المسلمون ولا نطلب العلم؟ وقد قلت لكم غير ما مر، هيا نستدعي علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة وعلماء الكون، نجمعهم في مؤتمر في لندن أو باريس ونطرح عليهم سؤالا وهو التالي: يا معشر العلماء، ما هو السر في وجود هذا الظلم والخبث والشر والفساد الذي انتظم الحياة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؟ ظلم وشر وفساد وخبث، ما هي العلل؟ يا علماء النفس البشرية، يا علماء الاجتماع والسياسة، والله الذي لا إله غيره ما عرفوا الجواب ولن يعرفوا. أبقى أموات غير أحياء وما يشعرون. والله لو كنا على مستوانا الذي طلب الله منا أن نكون عليه، والله ما حسبناهم علماء ولا اعترفنا لهم بمعرفة. يتخبطون في ظلمات الجهل، من أين لهم نور الله وهم به كافرون؟ الجواب: العلة هي الجهل بالله تعالى وبمحابه ومكاره وبما لديه لأولياه لأعداه وما عنده لأولياه فقط. أيما إنسان أبيض أسود طويل قصير يعرف الله بأسماء وصفاته فيحبه لذلك ويخافه، ثم يعرف ما يحب الله وما يكره، ثم يعرف ما أعده لعباده الصالحين من خير في الدنيا والآخرة وما لديه لأعدائه الكافرين به الفاسقين عن أمره، يعرف هذا ويعصي الله ما يمكن. فمن أراد أن يحيي شعبا مات إقليما أمة أوروبا أمريكا، الطريق هو هذا، أن يعلمهم بالله. يا شيخ، المدارس والكليات والجامعات موجودة ما أغنت، ما طلب العلم فيها لله، هي للمادة، استفادوا بالمادة، لكن هذا العلم يطلب في بيوت الله كما نطلبه هكذا، أي على طريق كتاب المسجد وبيت المسلم. اللهم اشهد فقد بلغت. بلغوا هذا. هاتي يا بني. أسئلة المستمعين. اللهم طهر قلب هذا المؤمن وزك نفسه وأرشده يا رب إلى الطريق السليم الذي يعود معه روحه ونوره وهدايته، هذا الذي نملك. قال: هل يدخل شراب البير والشعير أو البيرة هي الشعير أو الزوبيا أو السوبيا. نحن ما نوسوس ما دمنا علمنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كذا ولا لا؟ فهذه البيرة، البيرة هذه خمر عالمية بهذا الاسم، احتال المحتالون علينا غفر الله لنا ولهم، وادعوا أن البيرة ما فيها إسكار أبدا، من حوالي 25 سنة فقط، وهم والله لماكرون، وإن أرادوا أن يذبحوني يتفضلوا، كشفناهم ماتوا، وأخذوا عرضوا على المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه من أئمة الهدى وفقهاء الإسلام، وقالوا: يا سماحة الشيخ، هذه ليس فيها من إسكار كالماء والعسل. قال: إذا ما فيها إسكار حلال. ففرحوا وأخذوا يوردون البير إلى المدينة، عرفتم؟ والحيلة بالنسبة إلي أنا بصير واعي، يريدون أن يوردوا 5 أطنان بير حلال وبرميل الويسكو معها، والله العظيم حيال بني آدم إذا مسخوا معروفة. إذن وفجأة انتشرت البيرة في المدينة، فبكينا وصرخنا، قلنا: لا يصح هذا أبدا ولا يجوز. يا شيخ، هذه ما فيها إسكار. قلنا: ولو، أولا يأتي الزوار والحجاج يجدون البيرة في المقاهي، يقولون: السعودية تقيم حدود الله وتجد على الإسكار ويتبيع البيرة. هذه السبة ما نقدر عليها أبدا، نخسر مليار دولار وما يسب الإسلام بهذه السبة، عرفتم هذا ولا لا؟ ثانيا، إنها حيلة فقط لتوريد اليوسك معها، انتبهوا يا بصراء يا رجال الحكم. ثالثا، يشربها الشبيب الضائع أحلاس المقاهي، يتلذذون باسمها، والله العظيم أنا عليم علم النفس وأنا لا، الذي يقع القرآن ما يعرف النفس، عرفناها وأحوالها، وسبق لنا الفقهاء الشاطبي قال: أعطيني ورقة، قال: من يتناول كأس اللبن أو الماء كما يتناوله أي بأصابع وهيئته شارب الخمر ينقلب اللبن خمرا في حقه. أو ما تعرفون أنه يتلذذ بها ولا لا؟ تعرفون كيف يتناول الشجارة ويتعنطر، يتلذذ بذلك. فلو تتناول أنت حبة تمر تعمل كما أنت وإياه سوى، تدخن الباطن، عرفتم؟ وغضبت هيئة الأمر بالمعروف وحصرتها وجماعتها وأبطلتها ومنعتها، والآخرون يعملون بالدس والاتصالات، هذا تشديد، هذا منكر، هذه ما هي بخمر، وهذا الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. عرفتم الآن البيرة كل مسكر حرام وإن كان عسلا أو لبنا. نعم. قال: شراب الشعير. عمر ماذا قال؟ ما عد الشعير من مواد الخمر ولا لا؟ شراب الشعير إن كان فيه إسكار فهو حرام، وإن كان خالي من الإسكار بالمرة لا بأس. لما؟ لأن كلمة شعير ما هي عالمية، لا كلمة بيرة، ثبت، هذه خمر عالمية. فإذا دخل الزائر وجد عندنا قال: السعوديين يشربون البيرة، ما نريد هذا الكلام، عرفتم وإلا لا؟ كلمة شعير ولا بور شأنه، لكن كلمة بيرة ولو ما فيها إسكار يجب أن لا توجد، لأنها تشرب للتلذذ باسمها. نعم. ما حكم بيع العطورات التي فيها نسبة من الكحول أو من الغول؟ أنا فاهم، لست ببربريا. هذه العطورات كان يستعملها المؤمنون والمؤمنات في ديار الإسلام على أنها طيب عطورات، فتفطن الشيطان وأولياءه وقالوا هذه تسكر اشربوها، فأخذ الضيع الهالكون الذين ما يدخلون بيوت الله ولا يسمعون الهدى، حسبهم المقاهي والملاهي، تربوا فيها وعاشوا، لن يكونوا أنبياء ولا صلحاء، وجدوها فيها لذة الإسكار فأصبحوا يشربون ويسكرون، ففاجؤون بهذه المصيبة. فاختلف العلماء، فمنهم من قال هذه نجسة ما دام فيها إسكار لا يصح استعمالها، وقال آخرون لا علاقة لها بالنجاسة، وإن قسناها على الخمر فالخمر ليست نجسة لذاتها وإن لمعناها بدل أنها أريقت في الشوارع، فالعبرة بالإسكار. وإلى الآن ونحن كما تعرفون وذهبنا وسط، فنقول للمؤمن تنزه عنها إن استطعت، ما تطيب بها ولا تعطيها للناس، ولكن إذا طيبك مضيفك ما تقوم تغسل ثيابك وتغتسل، فبهتم ما هي بنجيسة، هذا رحمة بالمؤمنين. فهمتم وإلا لا؟